قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. ومعناه الوضوء والغسل من الجنابة والطهارة من النجاسة نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان.